الحمد لله والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فإن الله تبارك وتعالى ذكرنا في مطلع هذه السورة فيما سمعنا من آياتها ببعض نعمه، وأعظمها نعمة القرآن العظيم الذي أرسل به خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا بنعمة خلقه للخلق وإنزاله الماء من السماء بعد أن فرش الأرض وجعلها مهادا تستقر عليها الحياة، أنزل من السماء ماء بقدر ليحيي به موات الأرض ولينبت به الزرع ليدر به الأرض. قال الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها، يعني خلق الأصناف من الإنسان والدواب والنباتات وغيرها لتستقر حياة الإنسان وليكن ما يريد حتى تكتمل سعادته وحتى يعيش حياة التي يحتاجها. قال: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وطبعا يلحق بهذا ما استحدث الناس من المراكب في الأزمنة المختلفة، يدخل في هذا الآن السيارات والبواخر والطائرات وغير ذلك، وكل ذلك أشير إليه بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مش محدش يقول احنا عملنا، بل ان الله اخترك فعلت. ولهذا قال الله عز وجل: لتستووا على ظهور، يعني على ظهور هذه المراكب في البر والبحر والجو. فاذا ركبت كان عليك امران: الامر الاول ان تذكر فضل الله عليك بما انعم به عليك من هذه المراكب التي ينقلك بلطفه وفضله بها من مكان الى مكان لتقضي حاجتك. وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه. قول بطلت كده قلت سبحان الله، اي والله هذا من عظيم فضل الله عليك. أنا أين كنت وماذا أكون ومن أنا حتى ييسر الله عز وجل لي هذه الدابة التي لولا، يعني وحتى ييسر الله لي هذه السيارة لولا فضله ما استطعت أن أحصل عليها، وحتى يبقى ولذلك هذا كله تفكر فيه. أمة تعبر عن ذلك بهذا الذكر. ولذلك أن مش المسألة باللسان فقط، لا بالعكس، ينبغي أن يكون القلب سابقا باللسان وأن يعبر باللسان حينئذ عما في القلب من عظيم الامتنان لله عز وجل وشكره على ما أنعم. ولذلك قال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. غالبا الذكر يبقى التفكر في النعمة ثم يعبر باللسان. قال: وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا، تعاظم وتقدس وتعالى ربنا العظيم الذي من عظمته أن سخر لنا هذه الوسائل، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا مطيقين لشكر هذه النعم، ولكن الله يقبل اليسير من العمل والدليل عليه العظيم من الاجر، او وما كنا مطيقين لهذه الاشياء ان تبلغ لنا ونركبها لولا ان الله يسرها. يعني شوف حتى الدواب هذه، جمل عظيم الذي هو اعظم من الانسان جسما ووزنا، ويمكن ان يعني يسيء الى صاحبه، ويمكن ان يرقبه ويرمحه بنكبه او يفعل به او يفعل. سبحان الله العظيم، يقوده الطفل الصغير في خطامه الذي وفي انفه فينقاد معه لولا ان الله ذلله ما ذلل، ولولا ان الله سخره من قال لك إنما دي مهمتي. وسبحان الله هذه الوسائل تعرف مهمتها ودورها فلا تستعصي على صاحبها. والإنسان ربما نسي ما خلق من أجله. خلق الله كل شيء من أجلك وخلقك الله من أجل لعبادته. ولذلك ذكرك هنا وأنت تقول سبحان الذي سخر لنا هذا الذي سخر لنا يحتاج إلى منك إلى شكر لمصلحتك أنت ويحتاج منك إلى عبادة لا لتنتفع بها ولكن لتنتفع بها أنت. وما كنا له مقتدين وما كنا مسلمين هذه الأشياء وما كان لنا أن نصنع ما صنعنا بأيدينا لولا أن الله يسخر لنا ذلك. لنا اعتراف بنعمة الله وفضله. ولذلك ذكر المفسرون عند هذه الآية خبر رجل من الأعراب لما سمع هذه الآية وكان يركب جملا هزيلا ألا هذا جمل ضعيف ما منه في إيه؟ أنا له مطير أنا له مقرن أنا لا أدر عليه يعني كأنه يقول ليس لله علي فضل به. قال فوقصه هذا الجمل فقتله دق عنق. سبحان الله العظيم انت تظن ان هذه الاشياء يعني كالجمادات ولانها لا عقل لها فيما يعني يظهر لكم خلاص لا بل هي امور هي مخلوقات تغضب لغضب الله تبارك وتعالى ولهذا تسعد براكبها ان كان من اهل الطاعه ولولا ان الله سخرها للناس ما سخرت لصاحب معصيه. ولذلك هو ده السلف حتى كانوا يفهمون هذا. كان واحد منهم يقول اني لارى اثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. تنزل كده انت ما صليتش الصبح تطول عليها ما تدورش تدورها وتدور وبعدين تركب تحصل فيها مشكله ما حصلتش فيها مشكله تركب يمكن ان تسوي بها الحادثه نسال الله السلامه والعافيه غاضبه لمعصيه راكبها لله تبارك وتعالى. فلما يركب هذا العاصي هذه الاشياء وينسى ذكر الله عز وجل تغضب هذه المخلوقات ولولا كما قلت ان الله سخرها ما قالت لك. ولهذا قال وما كنا له مقرنين يعني تذكر نعمه الله وفضله عليك. لان خد بالك حتى بعض الناس يعني ياخذون صفات ما يركبون. تجد مثلا ان اللي ركب سياره فارهه عنده شيء من العزه والانفه كده لو حد زن عليه يبص له بصه انت مش عارف انا مين وراكب ايه والكلام ده. ممكن هو مثلا انت عاوز تسبقني ابو 128 لا انا راكب احسن منك المفروض ان انت توسع لي الطريق. هذه اميره هذه سيده السيارات. ولذلك نفس الاخبر كده ان الناس ياخذون صفات ما يركبون. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبر والخيلاء في اهل الخيل. ايه الخيل؟ استنى ده انا راكب خيل عربي اصيل بيمشي على ثلاث اقدام ثلاث ارجل. ليه راكب بقى وماشي يتنطط على ظهر الخيل كده؟ ولذلك قال والسكينه والتواضع في اهل الغنم. الغنم هي حالها كده غنم يعني لا تظهر شيئا من الايه من الكبر في مشيتها والكلام ده. هتلاقي برضه صاحبها صاحب الاغنام تلاقيه برضه انسان ايه بسيط كده على قد غنمتين كده يعيش لهم خلاص وانتهت القضيه. فكذلك يعني ما يركب الانسان من هذه المراكب. ولذلك اذا تذكر الانسان فضل الله عليه خلاص تواضع وانكسر. لان الذي رزقك قادر على ان يسلبك ما رزقك والذي رزقك قادر على ان يرزق غيرك ما تتكبر عليه. ولذلك هنا ختم الايه بايه وانا الى ربنا لمنقلبون. يعني احنا مهما ركبنا ومهما ذهبنا وجئنا انما هي وسائل نقضي بها حوائجنا ثم النهايه انا الى ربك الرجعى نموت ونعود الى الله عز وجل. الانقلاب هنا معناه انقلب يعني رجع مش انقلب يعني قلب على راسه. لذلك يعني بعض الناس يظنون هذا يقول لك طب انت ما تقول الدعاء ده تقول ان ربنا بتفول على نفسك بانك تسوي حادث او تنقلب بك السياره. لا مش ده المقصود. كان يعني نسيت فلا انسى موقفا يعني ربما ذكرته لبعض اخواني احد مشايخنا بيذكر لنا بيقول في فتره السبعينات وكان استمعا يعني لبعض الأمور دي جديدة على بعض الناس فأقول ركب رجل يعني تبدو عليه أمارات السنة صاحب لقية كده جنب السائق وبعدين السواء لسه بحط المفتاح في الكونتاكت فقام الأخ جزاه الله خيرا كأنه يعني عنده صوت عشان الناس إيه تعرف إن ده دعاء لكل الدب يعني قال بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون السائق سمع الكلام ده وركبته عفاريت الدنيا بقول أم قافل الكونتاكت وأم غزع على الدكشير وقال له كل منقلبون والله ما أنا ماشي لما تنسى هنا كده هنا المنقلبون يعني بيفول على عربيه فلا وان الى ربنا يعني لنا يوم نرجع فيه الى الله فلا مجال للكبر ولا مجال للفخر ولا انما التواضع وخفض الجناح للمؤمنين وشكر الله تبارك وتعالى على سابق نعمه اسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين.